ديدي يحب الموز. قضى ديدي ونميرة وقتا طويلا يلعبان ويمرحان، ولما تعبا جلسا تحت شجرة يستريحان. سأل ديدي نميرة: هل تسكنين الشجرة مثلي؟ نميرة: لا، أنا أسكن مع أبي وأمي. ثم أخرجت صورة والديها من جيبها وأرتها لديدي وقالت: هذا أبي مينوش، وهذه أمي ميمي، نسكن في بيت مرمرة، بيت فيه غرفة ومطبخ وحمام وحديقة فيها شجرة موز كبيرة. سمع ديدي شجرة الموز فسال لعابه وقال في نفسه: يجب أن آكل من شجرة الموز هذه، ولكن كيف سأصل إليها؟ كيف؟ فكر قليلا ثم قال لنميرة: أرجوك خذيني معك إلى بيت مرمرة. نميرة وهي مبتسمة: إلى بيت مرمرة أم إلى شجرة الموز في الحديقة؟ سآخذك معي غدا إن شاء الله، لكن بعد أن أستأذن مرمرة. ديدي: شكرا لك يا صديقتي نميرة. ودع ديدي نميرة قائلا: نلتقي غدا إن شاء الله. أجابته نميرة: إن شاء الله، وتمططت ثم تكورت على نفسها ونامت.